عليهم، ومع ذلك وفى لهم عقدهم صلى الله عليه وسلم، وما لبث أقل من سنتين، سنة وأشهر، إلا والغدر من جهتهم لا من جهته. لما قتلت بكرا رجلا من خزاعة، كانت خزاعة في حلف النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت بكر في حلف قريش. إن العهد كان مسؤولا، ما عاهدت عليه غيرك أنت مسؤول عنه، مسؤول عن الوفاء به وأدائه وإتمامه، حتى في عقدك مع الكفار إن خفت منهم خيانة وغدرا على عهودهم فانبذ إليهم على سواء، حدد يوما ووقتا يسقط هذا العقد بينك وبينه، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، ترى العهد اللي بيننا وبينكم بينتهي في وقت كذا وكذا، ولا تفاجئهم بالغدرة، لأن هذا ليس من شأن المسلمين ولا من أخلاقهم ولا مما يأمره به دينهم. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. أعد حديث عبد الله بن عمرو. نعم. أحسن الله إليك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام، ولهذا ذكره النووي في أربعينه، وهو يدخل في أبواب عديدة من أبواب العلم والدين، فهنا استدل به على تحريم الغدر. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه، أي أربع خصال وخلال، من كن فيه اجتمعن فيه كان منافقا خالصا، لأنها لا تجتمع في الغالب إلا من غمص بالنفاق، نفاقا ظاهريا ونفاقا باطنيا. أما النفاق الظاهري في الرياء في ذي الوجهين، والنفاق الباطني الذي لا يعلمه إلا الله ولكن الجوارح على قلبه دليلا. إذا حدث كذب فهو كذوب في حديثه، وقبل ذلك كذوب مع ربه، وبعد ذلك كذوب مع نفسه. وإذا عاهد غدر، وهذا الشاهد له للباب، إذا عاهد أحدا أو عاقدهم يغدر بعهده، لأنه ذو وجهين، ولأنه يدور الأمر مع مصلحته وأنانيته. ألم يقل الفقهاء والأصوليون إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما؟ أما اللئام فإن الحكم عندهم، والحال يدور مع ماذا؟ مع مصلحتهم، فتجدهم مع مصالحهم لا يلتفتون إلى غيرها، وهذا طبع اللئام الذي نزه الله عز وجل عنه أهل الإسلام. وإذا تمن خان، تمن بأي أمانة؟ أمانة الدين أو أمانة الدنيا؟ أمانة في عبادة أو أمانة في حقوق؟ ومن العبادات هذه الأركان، أركان الإسلام، ومن خيانتها أن يؤديها أمام الناس بغير حال ما يؤديها في خلوته عن الناس. ومن أمانة الدنيا الوظائف والأسرار والأموال، يخونها، يفشوها، ينشرها، فهذا من نفاقه. وإذا خاصم فجر، إذا خاصم زاد في الخصومة ففجر فيها، إما بالأيمان الفاجرة وإما بالدعاوى الظالمة الجائرة التي يستوفيها بها حقه وزيادة. وأكثر الفجور بالأقوال وبالأعمال ناشئ من فجور القلب. هذه الأربعة الواحدة منها من علامات النفاق العملي، تسمى بالنفاق العملي، لا تكاد تجتمع ويدوم عليها صاحبها إلا ونفاقه النفاق الاعتقادي القلبي. الله يجيرنا وإياكم والمسلمين منه. نعم. أحسن الله إليك. وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان. متفق عليه. هذه الفضيحة يوم القيامة، الله لا يفضحنا ولا إياكم المسلمين. روى هذا الحديث ثلاثة من الصحابة، ابن مسعود وابن عمر وأنس، يروونه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل غادر لواء يوم القيامة. وش اللواء؟ بيرق يشير إليه ويعرف به. وسيأتي الحديث الآخر أبي سعيد يوضع عند أسته، يعني عند مقفاه، لما أظهر ما لا يبطن وغدر ونوى الغدر صار الجزاء من جنس العمل. يقال هذه غدرة فلان بن فلان، فضيحة على رؤوس الخلائق في قوم يتمنى ويرجو فيه الراجي أن ينجو، فكيف أن يفضح؟ يتمنى أن يستر عليه، فكيف أن ينشر عليه عيبه؟ وهذا جزاء من جنس العمل، فإن الله لا يظلم أحدا. من مكر مكر الله به، ومن كاد كاد الله له، ومن سخر سخر الله منه. وهذا كذلك الغادر له لواء يعرف ويشاد به أن هذه غدرة فلان بن فلان. والمؤمن يتجنب هذا الخلق الذميم، خلق الغدر. وأعظم الغدر مع الله سبحانه وتعالى، فلا تقوم بحقه وما أوجبه عليك من فرضه. ثم غدرة مع الناس في تعاملك معهم، وما أكثرها لكثرهم ربي. وغدرة مع نفسك، لا تغشها، لا تخنها، أوردها الموارد التي فيها منجاتها وفيها سعادتها، وإن نالها ما نالها من الشقى والأذى والتعب، فإنه أذى وتعب وشقى يسير يعقبه الفرح العظيم والأنس الكبير. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم استه. أحسن الله إليك. قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. رواه مسلم. أعوذ بالله. إن لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة يرفع له بقدر غدرته، لأن الغدر ما هو بواحد، فغدر الأب مع أولاده أعظم من غدر الإنسان مع نفسه، وغدر صاحب المسؤولية والولاية أعظم من غدر من لا ولاية له. ترفع له بقدر غدرته، هذه غدرة فلان، وإن أعظمها غدرة الراعي مع رعيته، إن لم ينصح لهم ويشفق عليهم ويحوطهم بما أوجبه الله عز وجل عليه لهم من الحقوق. وهذا تنبيه إلى أن لا يتقلد المسلم الولايات مهما عظم جاهها وكثر مادحها وتطلعت إليها نفوس الناس. وإن مما يؤسف له أنه في الأزمان المتأخرة إذا تقلد إنسان ولاية أو تقلد وظيفة زرف الناس إليه جماعات ووحدانا يهنئونه ويباركون له ويشيدون به بكفاءته بذلك، هذا الأولى أن يعز، لأن ما ناله تكليف ليس بتشريف، فإن قام بها فنعم القيام وعظيم أجره عند الله، وإلا تحمل وزر ذلك. لكن هؤلاء يبادرون إليه بأنواع التهاني لعلهم يحتاجون إليه فيجدونه مواتيا لهم. إذن القيامة ما هو لله والعاقبة ما هي لله. نعم. أحسن الله إليك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه البخاري. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ثلاثة، أي ثلاثة أصناف، أنا خصمهم، أي مخاصمهم يوم القيامة. يا شقوة من خصمه ربي، إي والله، من كان الله خصيمه عز الله لما أفلح ولا أصاب ولا أقدى. رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بالله، والله لا أوفي لك كذا، أعطى بالله البيعة لولي أمره وغدر، أعطى بالله عهدا أن يفي لصاحب الدين دينه، لصاحب السر سره، لصاحب الأمانة أمانة وغدر. إما غدر كامل وإما غدر جزئي في بعض الوقت. والله إن باسر عندك الدراهم وتروح مع الباسر سنين وهو يدر براسه، هذا غدر. فخصمه الله لأنه وثق الأمر بالله، أعطى بالله، أي جعل الله جل وعلا بينه وبين قبيله. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، أعوذ بالله، الذين كانوا يسرقون الرقيق ويبيعونهم في سوق النخاسة. والشريعة الغراء أبطلت أبواب الرق كله إلا بابا واحدا أبقته بإذن ولي الأمر، وهو ماذا؟ الجهاد في سبيل الله. فإنهم في جهاد المشركين والكفار إن رأى ولي الأمر تسريهم كان ذلك التسري، وإن لم يرى ذلك فالحكم دائر معه مع المصلحة وجودا وعدما. وفائدة الرق لهؤلاء أن يروا الإسلام في عقيدته وفي شريعته وفي أخلاق أهله ويدخلون فيه. جل من كانوا أرقا إن لم يكن كلهم، أولادهم أسلموا وأولادهم دخلوا في الإسلام بل صاروا من علماء الإسلام. هذه من شريعة الله العظيمة في هذا الرق، وسد كل أبوابه، ومنه السرقة، يسرق الرجل، تسرق الصغار ذكورا وإناثا، ينهبون من البوادي ويباعون. يا لله كم فيها من عدم الرحمة وقلة الشفقة في أن يؤخذ هذا من أهله ومن أمه وأبيه، يفطرون قلوب أمهاتهم وآبائهم عليه ويحسبونه هين عشان بضع دراهم ودنانير وأموال يحصلونها. هذا خصمهم ربي يوم القيامة. ورجل استأجر أجيرا، انتبهوا يا أرباب الأموال، انتبهوا، تستأجر الأجير وتقاطع على مبلغ على هذا العمل ثم تطمع بما قاطعته عليه وتدعي أنواع الدعاوى، والله لقيت عند غيره أرخص، إذن ليش تستأجره؟ رح لغيره إن كانت صادق. أما أنك تفصل وتحكم فأنت القاضي وأنت الحكم، ما هو بصحيح، أنت الخصم وأنت الحكم، هذا ما ينفعك. يدعو عليك هذا المسكين المغلوب المقهور الذي قهرته إما بنسبك ومالك وجنسيتك وعلوك عليه، فربي ينتصر له لأنه يكون خصمك يوم القيامة، ومدارها على غدرك لما وافقته وعاقدته عليه. الله يجيرنا وإياكم من أسباب سخطه وموجبات عقوبته. نعوذ بالله من الغدر، ونعوذ بالله من حال الغادرين ومآلهم ومن صفاتهم وطباعهم. ونسأل الله جل وعلا أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم فينجينا من طريقة أصحاب الجحيم، ويوفقنا فيه لطاعته، طاعة رب العالمين، ويحل علينا رضاه فلا يغضب علينا أجمعين. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولمشايخنا وولاتنا وجميع المسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمي الحماد. شيخنا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عرف أنه سيموت عليه الصلاة والسلام قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أي بحث عن أفضل الناس. ألا يفرح المسلم حينما يعين إنسان رجل فاضل؟ إلا نفرح إذا عين في الإمامة أو في غيرها من نحسبه على خير، لكن لا نتطلع لها في أنفسنا. تطلع لها تطلع للمنصب للجاه، قد يكون في أوله خير، لكن الشيطان يأتي من باب خفي فيصرف هذه النية إلى حب الشرف وحب الجاه وحب النظر وحب مدحة الناس له. الله المستعان. سم تفضل. حتى الشريعة على تعظيم الله وبنه، هل أخر قراءة سورة الحشر على الكرسي ما هي الأمور التي تعظم بها ربنا ونبتغ بها احنا كمسلمين؟ أسماء الله الحسنى وصفاته العلى التي جاءت في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلى آخر السورة، وآية الكرسي وأمثالها، ما جاء في أسماء الله الحسنى وصفاته العلى هي أعظم أسباب تعظيم الله، تعظمه في قلبك فيظهر أثرها على قولك وعلى جوارحك، والله أعلم. سم ها الغدر. نعم الغدر هي الخيانة، وبين الخيانة والغدر عموم وخصوص، ولهذا نهى الله جل وعلا لا تخونوا الله ورسوله ولا تخونوا أماناتكم، هذا الغدر فيها، والخيانة متعاظمة بحسب هذه الخيانة الخاصة والعامة في قليل أو في كثير. صلى الله العفو والعافية. سم والعاهدة نصر ونصر ونصر إلى شخص معين مثلا مادية ثم بدأناه من بعد فترى أنه لا يستحق، عاهد نفسه يعني حدث نفسه بذلك، ما عاهد الله. أي نعم، إذا حدث نفسه وعاهدها أن يواصل فلانا لحاجته ثم بدا له بعد ذلك أنه ليس أهلا أو ليس مستحقا، فالأولى أن لا يقطعها عنها، أن لا يقطعها بالكلية، بل يبحث عن آخر ويستمر في هذه الطاعة وإن كانت في أصلها مستحق، لأن الله جل وعلا يحب من العمل ما داوم عليه صاحبه، والله أعلم. نعم. سم بدون أن يتفق على سعر وراهم ما اتفقوا على السعر بينهم ميانة، ولا ناويين كل على الثانية بينكبه بعد ما انتهى الشغل الرجل قدر السعر حال السوق أو الدين، لما قدمنا الباب الأغرفة يقول شوي في هذه الحالة هم آثمان، العاقد والمعقود معه، المفروض يبينون السلعة والعمل في عقدهما إما لفظيا وإما كتابيا، قصروا فيه يرجع فيه إلى أجرة المثل، ما هو اللي يقدر ويفصل ويلبس ويعطي هو صاحب العمل، لا هذاك له تعب، إن لم يتراضيان فيه بأهل الخبرة وإلا فالمحكمة الشرعية تفصل بينهما. وليش اختفى؟ لما طالت مماطلة صاحب العمل له. نعم ترى الدعوة لها ذيول ولها أطراف ولها أسباب، حتى لو اختفى أجرة العامل ثابتة له، ويا حظ لو أخذها في الدنيا ورما سألنا عنها أول ما حطوا العقد، ما هو بيوم راحوا تفرقوا وقال كيف نوفيه، هذا تفريط، تفريط عظيم، يتحمل المفرط تفريطه، وما يبتل المشايخ يرقعون له في تفريطه. ولهذا من أسئلتهم والله كان عندي عامل قبل 40 سنة، نقول صح النوم قبل 40 سنة تجي تسأل، لما غمضته وأغضبته وأحمقته وغدرت معه، وأمثالها كثير. فالتفريط يتحصل في المفرط جراء تفريطه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.